الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى درسنا في السيرة النبوية، ونقرأ إن شاء الله تعالى الآن حالة العالم حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس الماضي كانت هنالك نبذة عن حال مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يريد أن يتكلم عن حال العالم بصفة عامة، خاصة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته ليست خاصة بالعرب أو خاصة بمكة، إنما للدنيا كلها. يقول: لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع الميلاديين. وهو هنا لابد له من ذكر التاريخ الميلادي، باعتبار أن تاريخ الهجري جاء متأخرا في خلافة عمر، إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات والمفاسد الاجتماعية والسياسية، وحرفت معظم الأفكار الإصلاحية السليمة، يعني الحنيفية حرفت، النصرانية بدلت، اليهودية غيرت، سواء التي جاء بها الأنبياء أنبياء الله المرسلون أو الحكماء الذين استقامت فطرهم على الحق. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في قوله: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا الحديث في صحيح مسلم يدل على هذا الفساد العام. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي الصفحات التالية القليلة الأقليتين أذكر باختصار ما كانت عليه الجزيرة العربية في تلك الفترة لبيان ضرورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته من أسس ومعايير كانت وما زالت وستظل عوامل رئيسة في بناء الحضارة الإنسانية. يعني هو بهذا يريد أن يبين لك حال الجزيرة العربية مثلا في قبل البعثة، لتعرف وليعرف الناس مدى احتياج الأمة في تلك الفترة إلى بعثة نبي يهديهم إلى الصراط، يدعوهم إلى الخير، يرشدهم إلى الحق. قال: أولا في الجزيرة العربية، أولا الحالة السياسية، وتكلم ألف عن الملك باليمن. قال: إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. قوم سبأ، وفي القرآن سورة كاملة بهذا الاسم، سورة سبأ. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم بأحد عشر قرنا، وفي سنة 300 للميلاد غلبت عليهم على ملكهم قبيلة حمير، ثم بدأت اليمن في طور الانحطاط، وأخذت القبائل القحطانية في الهجرة إلى البلاد المختلفة، وتوالت عليهم الإضرابات والحروب الأهلية في 270 سنة التي سبقت دخول الإسلام اليمن. 270 سنة قبل دخول الإسلام كانت اليمن في حالة سيئة، مما أتاح للأجانب القضاء على استقلالهم، فدخلت الرومان عدن، الروم، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 ميلادي. الناس كلهم بيعرف قصة أبرهة الذي أراد هدم الكعبة. من أين جاء أبرهة؟ من أين تحرك؟ من اليمن. جاء بقصد هدم البيت الحرام. ما الذي جاء به إلى اليمن؟ أعانه الرومان على احتلال اليمن، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير. وهكذا الغزاة والكفرة لا يجدون موطئ قدم إلا عند اختلاف أهل هذه البلدان. لما تنازعوا حمير وهمدان، لما تنازعوا وجد الروم موطئ قدم في اليمن. واستمر احتلالهم إلى سنة 78 و300، ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن سلط الله عليهم سيل العرم سنة 450 ميلادي أو 51، فهدم سد مأرب الذي جعله الله مصدر نعمة ورخاء لهم، هذا مذكور في تاريخ اليعقوبي، وكل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم، وهذه سنة الله في ذلك. رب العزة والجلال قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وفي سنة 523 قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد النصارى لصرفهم عن دينهم، فلما أبوا حفر لهم أخدودا وأوقد فيه نار فقذفهم فيها، وهم الذين حق الله تعالى خبرهم في الآيات: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. هذا في اليمن بسبب إيمانهم، لما أرادهم على الكفر وأبوا خد الأخاديد وأشعل النيران وعذبهم. وكان سببا هذا الملك ذو نواس في تحريض الروم والأحباش ليحتلوا اليمن للمرة الثانية بقيادة أرياط سنة 525 ميلادي، وظل حاكما على اليمن إلى أن اغتاله أبرهة أحد قوات جيشه، وحكم مكانه بعد أن نال رضا ملك الحبشة، وقام أبرهة بمحاولة هدم الكعبة بمكة، ولكن الله رده بقوته كما حكى ذلك القرآن الكريم في سورة الفيل. أبرهة لم يقم لجيش أحد من الناس، ومن قام من القلة القليلة أبادهم، وجاء إلى أن وصل البيت الحرام، ولكن الله تعالى حمى بيته، وقد قام عبد المطلب وأخذ بحلقة الباب وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم أبدا محالك. فكان النصر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر السورة. واستنجد اليمانيون بالفرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة 575 ميلادي بقيادة معد يكرب بن سيف بن ذيازن الحميري، وملكوه عليهم، وكان قد أبقى جمعا من الحبشة لخدمته فاغتالوه، وبموته انقطع الملك عن بيته، وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية، وكان آخر ولاتهم باذان الذي دخل في الإسلام، وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس في بلاد اليمن. وكان إسلام باذان في جماد الأولى سنة 7 من الهجرة 628 ميلادي كما ذكر ابن سعد في الطبقات. هذه نبذة عن اليمن: تناحر، تقاتل، اغتيالات، دماء، استعانة بالفرس مرة وبالروم مرة أخرى، وهكذا فساد عريض، ليتبين لنا قول الله جل وعلا: وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. باء الملك بالحيرة. حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قورش الكبير سنة 557-529 قبل الميلاد، ثم فرق شملهم الإسكندر المقدوني سنة 326 قبل الميلاد كذلك، عندما هزم ملكهم دار الأول ودخلت البلاد في حكم الطوائف إلى سنة 330 ميلادي. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون وسكنوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية، وجمع أردشير الفارسي مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 226 ميلادي شمل الفرس، وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته، وكان ذلك سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار. ولصعوبة حكم المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليهم ملكا منهم، يعني هؤلاء الفرس أرادوا أن يحكموا العراق، ولبعده عن مكان مملكتهم نصبوا ملكا منهم اسمه جذيم الوضاح، ويعينه بكتيبة من الفرس ليقفوا جميعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام الذين اصطنعهم الروم. واشتهر من ملوك الحيرة النعمان بن المنذر، وهو الذي خاض حربا ضد ملك الفرس وهزم جيش الفرس في موقع الذيقار بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم، وبنصره كما ذكر الطبري في التاريخ. يعني يوم ذي قار هذا أول يوم، يوم ينتصر فيه العرب على الفرس، وكانت قيادة العرب بالنعمان ابن المنذر. أما الشام قال الملك بالشام. وفي العهد الذي مالت فيه العرب بهجرات القبائل سارت بطوم من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم ابن سليح المعروفون باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس أو عدة، ولو وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة، وظل الغساسنة في الملك من قبل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة 13 هجرية 634، ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبل ابن الأيهم في عهد عمر رضي الله عنه. إذن الشام كان فيها الغساسنة إلى أن جاء الإسلام ودخلوا ولحقوا الإسلام. قال مكة: إن مكة من بلدان الحجاز، ولم يقم بالحجاز كيان سياسي موحد يمكن أن يسمى بالدولة، وإنما قامت بها مدن لكل منها نظامها السياسي الذي أقرب إلى المشيخة منه إلى نظام الملك. ومن أشهر المدن مكة ويثرب والطائف. تناولت فيما سبق طرفا من تاريخ نشأة مكة، وذكرنا أصل سكانه وهم جرهم، وقيل كان قبلهم العماليق الذين كانوا يسكنون خارجها أي من حولها، كمر معانا في الدرس الماضي هجرة إبراهيم وهاجر وولد إسماعيل. لم تحافظ جرهم على حرمة الحرم بعد إسماعيل، فكثر في أيامهم البغي والفساد، واغتصب كثير منهم مال الكعبة الذي كان يهدى إليها. الناس عادة يعظمون البيت الحرام ويهدون الهدايا إلى بيت الله الحرام، فكانت جرهم هذه تنهب هذا المال الذي يؤتى به إلى بيت الله الحرام. ويقال إن ماء زمزم نضب في عهدهم، كما أن البئر نفسها زالت معالمها. وعندما تفرق بعض عرب اليمن بعد سيل العرم هاجر ثعلب بن عمرو بن عامر مع قومه إلى مكة، ولم تقبلهم جرهم، ودارت بينهم حرب انتهت بهزيمة جرهم. وعندما مرض ثعلب رحل إلى الشام وولى أمر مكة وحجابة الكعبة لابن أخيه ربيعة بن حارث بن عمرو وهو لحي، وعرف قومه بخزاعة وقد انحاز إليهم بنو إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وكانوا قد اعتزلوا الحربة التي دارت بين جرهم وثعلبة. ظلت خزاعة على تلي أمر البيت الحرام نحو من 300 سنة، وقيل 500 سنة. وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة، حتى تزعمها قصي بن كلاب ووحد بطونها وخاض حربا ضد خزاعة حول ولاية البيت، وعانته قضاعة في حربه، وتدخلت قبائل العرب، وانتهت الحرب بالتحكيم الذي عنه الذي نتج عنه أحقية قصي بولاية الكعبة. ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش بين العرب. قصي بن كلاب هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قام قصي بتقطيع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة، وكانت له جميع الرياسات من حجاب وسقاية وسدان ولواء. البيت الحرام كان معظما، فحجابة البيت مسؤول منها الشخص، والسدانة مفتاح البيت مسؤول منه الشخص، واللواء بالنسبة للقتال، وسقاية الحجيج. وبنى دارا لإزالة الظلمات وفصل الخصومات، سماها دار الندوة. دار الندوة دي أسسها قصي بن كلاب، وكان يرأس اجتماعاتها ويدير شؤونها، وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليها لينفق منه على إطعام فقراء الحجاج. عندما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف والرياسات إلى أكبر أبنائه عبد الدار، ولد اسمه عبد الدار. ولما مات عبد الدار وإخوته عبد مناف عبد الشمس وعبد العزة، اختلف أبناؤهم في هذه الرياسات وافترقوا إلى فرقتين، ففرقة بايعت بني عبد الدار وفرقة بايعت بني عبد مناف. وضع حلف بني عبد مناف أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة، فسموا حلف المطيبين. سموا حلف المطيبين لأنهم جابوا طيب ودخلوا أيديهم في الطيب ومسحوا الكعبة، كناية عن شدة هذا العقد وأنه عقد غليظ يوفى به. أما بنو عبد الدار ومن حالفهم فقد أخرجوا جفن مملوء دما، وفعلوا ما فعله بنو عبد مناف عند الكعبة وسموا الأحلاف، عكسوا ديل جابوا طيب والمطيبين أدخلوا أيديهم في الطيب، ولا جاءوا بدم وأدخلوا أيديهم في الدم وجعلوها مسحوا بها الكعبة وسموا الأحلاف. إذن الأحلاف بنو عبد الدار والمطيبون بنو عبد مناف. وأخيرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجاب واللواء والندوة في بني عبد الدار، ذكر ابن إسحاق. وقسمت الرياسات التي نالها بنو عبد مناف بين هاشم وأخي عبد شمس، فكانت السقاية والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس. السقاية والرفادة يعني إعانة الحجيج اللي كانت لبني هاشم، والقيادة لعبد شمس اللواء والقتال. وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز، فشمت به بعض قومه فزاد حسده وحقد على عمه. وولي السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم، وعندما مات المطلب خلفه ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم، وعندما مات خلفه ابنه العباس بن عبد المطلب، وقد أبقاهما الرسول صلى الله عليه وسلم في يدي بعد فتح مكة. بعد الفتح كانت السقاية والرفادة عند العباس بن عبد المطلب، وطلب العباس من رسول الله أن يضم إليه السدانة. ما الآن النبي فتح مكة وأصبح مكة تحت سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لو جمعت لي السدانة شيل المفتاح من عثمان بن طلحة. فقال هذا يوم بر ووفاء، هذا يوم بر ووفاء، يعني لا نظلم أحدا، وأبقى المفتاح عند عثمان بن شيبة. قال أما بنو عبد الدار فقد توارثوا الحجابة واللواء ورياسة دار الندوة، وقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاب بأيديهم عندما فتح مكة، ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وهي فيهم إلى اليوم، يعني إلى اليوم اللي نحن فيه ده الحجاب عند بني عبد الدار. وقيل إن الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد نزلت بهذا الخصوص، ولم يستبعد الطبري ذلك وساق أقوالا أخرى في ذلك. يروى أن النبي لما دخل مكة صعد عثمان ابن طلحة إلى سطح الكعبة والمفتاح في يدي، يريد أن لا يمكنه من المفتاح، فصعد علي رضي الله عنه وأخذ منه المفتاح عنوة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح وصلى في الكعبة، وجاء العباس يطلب المفتاح وقال اجمع لي السدانة مع السقاية والرفادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم بر ووفاء، ودعا عثمان. وكان هنالك حدث ذكر ابن القيم في زاد المعاد، كان عثمان هذا قبل الفتح قديما والنبي في مكة أراد مرة أن يدخلها، فأبى عثمان أن يدخله إياه، قال ما أخليك تخش الكعبة، فقال كيف بك يا عثمان لو رأيت مفتاحها في يدي أعطيه من شئت وأمنعه ممن شئت. قال له رأيك شوية بي يوم المفتاح دي يكون في يدي أنا أديه للعايز أديه وأمنعه لا أمنعه اليوم. فقال إذا حصل هذا يعني فقد ضل سعي أو ضل سعي آبائنا. فلما فتحها وجاء بالمفتاح عثمان بن طلحة متذكر الحدث وخيلان من إنه النبي واجهه بالموضوع، فقال يا عثمان أتذكر يوم قلت وقلت لك؟ قال وأنا أشهد أنك رسول الله، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وكان هذا سبب في إسلام. وقال تبقى فيكم أبد الدهر، يعني لا ينزعها منكم إلا ظالم، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يثرب، وسيأتي خبر أسمائها في الإسلام إن شاء الله، كان أول من سكنها العمالقة، ثم تغلبت عليهم بعض القبائل اليهودية فأقاموا بها، خاصة في القرنين الأول والثاني الميلاديين إثر الحروب التي شنها الرومان ضد اليهود بسوريا، فتفرقوا في البلاد. يعني قد واحد يتساءل أجاب اليهود المدينة شنو؟ سؤال وجيه، يعني أنت بتلقى بني قريظة وبني النضير قبائل يهودية في المدينة، أجابوا شنو؟ الروم لما قاتلوا اليهود تفرقوا في الأرض، فكان جملة من هؤلاء في المدينة في يثرب، جاءوا يثرب واستقروا فيها، وعلى رأسهم بنو النضير وبنو قريظة إلى يثرب، جاءوا إلى يثرب وأقاموا بها حتى نزح إليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مأرب. يبقى بنو النضير وبنو قريظة جاءوا من سوريا، وجاء الأوس والخزرج من اليمن عندما تهدم سد مأرب. ده بيديك خلفية كبيرة جدا، وأنت تعرف يعني كأنك الآن عرفت سكان المدينة، اليهود من أين جاءوا وما الذي جاء بهم، وكذلك عرفت الأوس والخزرج من أين جاءوا وما الذي جاء بهم. هذا مهم جدا في هذا الباب. يقول ذكر هذا المقريزي في إمتاع الأسماع: عاش اليهود والأوس والخزرج في وئام مدة من الزمان، وتحالفوا ليأمن بعضهم بعضا، وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم ونقضوا الحلف الذي بينهم، فاستنجد العرب ببني عمومتهم الغساسنة فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود عليهم. يعني كان الأمر في الأول في وئام، ثم حصل الخلاف بين الأوس والخزرج واليهود. وكذلك عاش الأوس والخزرج في وئام في بداية أمرهم، ثم وقعت بينهما حروب طويلة، كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج، ولهذا حاولت الأوس محالفة قريش ضد الخزرج فلم تفلح، فلجوا إلى الحلف مع بني قريظة وبني النضير. بقى الخزرج بقى الأوس حلفاء بني قريظة وحلفاء لبني النضير. ودب فسر ليك حكومة سعد بن معاذ، ألا ترضون أن يحكم فيكم سعد بن معاذ؟ قالوا رضينا. بني قريظة قبلوا سعد، ليه قبلوا؟ حليفهم. عرفت هذا؟ الآن ظهر لك الثمرة في هذا التاريخ. بعض الناس قد يستفتن هذه، يقول يا أخي خش في السيرة طوالي، ما لنا حمير وسد مأرب يعني. لا، هي إلماحة توسع الآفاق، تجعلك يعني على إدراك ودراية بكثير من الأمور. قال وكذلك نعم، وسمعت الخزرج بهذا فأرسلت تستوضح الموقف، فأفادتهم يهود بأنها لا ترغب في الحرب، فأراد الخزرج أن تتأكد من هذا، فطلبت منهم 40 غلاما ليتخذوهم رهائن لديهم، وعندما استجابوا لهم خيروهم بين الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان، فآثروا الخروج من ديارهم، غير أن كعب بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن، فقتل الخزرج الغلمان، فغضب اليهود وجاهروا بحلفهم مع الأوس، ووقفوا معهم في موقعة بعاث، فانتصر الأوس بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتل عظيم. يوم بعاث هذا من أيام المشهورة بين الأوس والخزرج، اليهود أعانوا فيه الأوس فانتصرت الأوس، ثم تصالح الفريقان. برضو بيفيدك الكلام ده لما تقرأ سبب نزول قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سبب نزوله أن حبرا من أحبار اليهود اسمه شاس بن قيس جاء، وجد الأوس والخزرج في ساعة أنس قد علت الضحكات وسمع بأنسهم هذا، فحسدهم، فجاء بمن جاء بغلام، قال اجلس بينهم وذكرهم بما قالوا في يوم بعاث، الشعر اللي قالوا يوم بعاث. وجاء هذا وجلس بينهم وجعل تذكرون ما قلتم يا خزرج يوم بعاث؟ قلتم نعم، وفي غفلة تذاكروا ذلك اليوم. الأوس قال الخزرج قتلنا منكم، قتلتم منا، قتلنا منكم، إن شئتم أعدناها جذوة. الآن لو عايزين أسن عيد الحرب تاني، وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه وهو يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها. سبحان الله، هذا الأمر يعني يفيد أن اليهود يعرفون كيف يزرعون الفتن بين الناس. حتى التاريخ، حتى الأشياء التي تزيد الفتن، الأشياء التي تجعل الناس يختلفون هم علشان كده. الآن حتى أيامنا هذه تلقى في بعضهم متخصص في شؤون البلد الفلاني، يدرس ليل نهار، شاب قرنه كما يقال في دراسة أحوال قطر من أقطار المسلمين، ليفيد بني جلدته بكل ما هم محتاجون إليه في حرب هذا القطر الإسلامي أو تلك البلدة الإسلامية إلى يوم الناس هذا. قال ثم تصالح الفريقان واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بيثرب برئاسة عبد الله بن أبي سلول الخزرج. وبينما كانوا يستعدون لذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فدان الجميع للسلطان الإسلام، ولم يجد ابن سلول أبدا من الدخول في بدا من الدخول في الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدر، ودلت مواقفه بعد ذلك على نفاقه كما سيأتي بيانه، وهو من اتفق على نفاقه بين أهل الحديث والتفسير والمغازي والسير، يعني منافق بإجماع الأمة هذا عبد الله بن أبي. وسبب نفاقه الرياسة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعلت غبارة دابته وغشيت عبد الله بن أبي، وكان معه أخلاق من المسلمين والمشركين والمنافقين، خمر عبد الله أنفه وقال يا محمد لا تغشنا في مجالسنا ولا تؤذنا، من أرادك فليأتك. فقال بعض الأنصار له والله لريح بول حمار رسول الله أطيب من ريحك، وحصل ضرب بينهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم وذهب إلى سعد بن عبادة، كان يزور سعد بن عبادة. فلما وصل إلى سعد بن عبادة هناك شكى له ما قاله عبد الله بن أبي، فقال سعد: أعذره يا رسول الله، لقد جئت والتاج يعد وينظم عقده ليجعل في رأس عبد الله بن أبي، يعني معذور، أنت لما جئت المدينة خلاص دارك بملك المدينة، فلما جاء الإسلام ذهب الملك، وبالتالي حقده على الإسلام حقدا عظيما إلى أن مات، ما ترك حربه على الإسلام ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بنوع من الخسة والخفاء. قال: أما زعيم الأوس أبو عامر بن صيفي بن النعمان، أبو عامر والد أبي حنظلة الغسيل، فقد أبى إلا الكفر، فخرج إلى مكة ثم إلى الطائف ثم إلى الروم بالشام، محاولا في كل أطوار حياته القضاء على الإسلام، وكان قد ترهب في الجاهلية فسموه الراهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا الراهب ولكن قولوا الفاسق. ذكر ابن إسحاق هذا، وله قصة في أحداث غزوة أحد سيأتي ذكرها في مكانها. الحفرة التي وقع فيها النبي يوم أحد كانت من صنيع هذا الفاسق أبو عامر الفاسق هذا، وكان يعمل ويراسل المنافقين لعمل مسجد الضرار، ووعدهم بأن يأتيهم النصر من جهة الروم. الطائف كانت الطائف تعرف باسم وج نسبة إلى وج ابن عبد لحي ربما أحد العمالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القرى، وتزوج زعيمها قسم بن منبه بن بكر بن هوازن بابن الزعيم وج عامر العدواني، واشتهر قسم باسم ثقيف فيما بعد، وعندما تكاثروا بنوا سورا ليكون حصنا، وأطلقوا عليه الطائف لإطافته بهم، ومن ثم عرفت المدينة بالطائف بدلا من وج. معجم مستعجم معجم البلدان، يعني ليه سموها الطائف؟ لهذا السور الذي بنوه يطوف بها من كل الأماكن سموها الطائف، وكان قبل ذلك اسمها وج لفائدة يعني. وعندما ظهر الإسلام كان الثقيف إلى فرقتين، الأولى هم بنو مالك والثانية الأحلاف، كانت بينهم شحناء أدت إلى حرب بينهما، انتصر فيها الأحلاف وأخرجوا بني مالك إلى وادي وراء الطائف، ثم رأى بنو مالك أن يعززوا موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض القبائل، فحالفوا دوسا وخثعما وغيرهما على الأحلاف، ولكن لم تقع بينهم بعد ذلك حروب ذات بال لنفزع عن الطائف ونفزع عن الأحوال بصفة عامة في هذه المدن الثلاثة مكة ويثرب كان اسمها قبل الإسلام والطائف. ثانيا الحالة الدينية عند العرب في الجزيرة العربية. قال: استمرت خزاعة على ولاية الكعبة نحو من 300 سنة وقيل 500 سنة، وكانوا قوم سوء في ولايتهم، وذلك لأنه كان في زمانهم أول عبادة الأوثان بالحجاز بسبب رئيسهم عامر بن لحي. أخبر النبي عنه قال: رأيته يجر قصبه في النار، أمعاؤه تندلق في جهنم، لأنه أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب وغير ملة إبراهيم، عامر بن لحي الخزاعي الذي زار الشام ووجد العماليق بمؤاب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام، وقالوا له إنهم يعبدونها لأنهم يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم، قالوا له: المطر تجي منها والنصر تجي منها. فطلب منهم صنما فأعطوه صنم هبل، فجاء به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. شوف التغيير في ملة إبراهيم، شوف السنة السيئة التي فعلها هذا الرجل. وأمر الناس بعبادته وتعظيمه لأنه كان سيدا مطاعا فيه. وعندما بدأ بنو إسماعيل يتفرقون في البلاد أخذوا يحملون معهم من حجارة الحرم تعظيما للحرم، كل ما واحد سافر من الحرم يشيلوا معهم حجر، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالبيت، يقول لك الحجر هي منه من مكة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، وخلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إبراهيم، وكثرت فيهم الأصنام، فكان ود لبني كلب بن وبرة بدومة الجندل، وسواع لبني هذيل بما كان يسمى رهاط على 3 ليالي من مكة، ويغوث لبني أنعم من طي، ولأهل جرش من مذحج اليمانية، وكان منصوبا بجرش ويعوق البني خيوان الهمدانيين ونسر قبيلة ذي الكلاع الحميرية. فذي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر خمسة. والشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله يقول وهو يذكر تحطيم النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام يقول فانظر إلى هذه الأصنام استمرت من عهد نوح إلى أن كسرها النبي صلى الله عليه وسلم من عهد نوح، والناس يتوارثونها إلى أن كان تحطيمها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح، وهكذا خبرها القرآن الكريم قائلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فعندما فارق ولد إسماعيل عليه السلام وغيرهم دين إبراهيم عبدوا هذه الأصنام، عبدوها. وذكر ابن عباس خبرها في صحيح البخاري. وكان لخولان صنم يدعى عم أنس وقيل عميانس، يقسمون له من أنعامهم وحرثهم قسما بينه وبين الله كما يزعمون. وفيه أنزل الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكان لبني ملكان بن كنان صنم يقال له سعد، وكان لدوس صنم لعمر بن حمم الدوسي، وكان لقريش مع هبل صنم صنماء إساف ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. قالت عائشة رضي الله عنها ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين. شوف التاريخ المؤسف، يعني إساف ونائلة، عائشة قالت رجل وامرأة من جرهم أحدث في الكعبة فجروا فيها فمسخهما الله حجرين، مش دي عقوبة؟ أخرجوهما وعبدوهما مع الله. ولذلك الشرك سفه في العقول، هذا مسخ وهذه لعنة، فكيف تجعلها إلها وربا تعبدها من دون الله تبارك وتعالى. وابن الجوزي ذكر خبرهم في تلبيس إبليس، وذكر كذلك ابن القيم رحمه الله الجوزية في كتاب غاثة اللهفان خبرا لبدء عبادة الأصنام. قال واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، يعني غير اللي حول الكعبة كل ناس في البيت عندهم واحد حقهم براهم. وكان آخر ما يفعلون عند الشروع في السفر وأول ما يفعلونه حين العودة منه التمسح بالصنم، مسافر يغشاه يتمسح وجاي يغشاه يتمسح. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عابوا عليه ذلك وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. 360 صنم في الكعبة غير في البيوت جوا البيوت كلها يلغيها محمد بكلمة واحدة بلا إله إلا الله. وفي الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. قال إذا ما لقيت حجر خالص تجيب كوب تراب كده يجيب الشاة تحليب اللبن في التراب وزيح الشاة وتروح طايف في حول التراب أبو لبن دي. يعني هذه تدلك على سخافة غير عادية وعقول ذهبت تماما. وروى ابن كثير في البداية عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو بن لحي في الدين واتبعه في العرب في ذلك فضلوا ضلالا بعيدا. من ذلك رواية الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي اللي هو عمرو بن لحي نفسه يجر قصبه أي أمعاءه في النار كان أول من سيب السوائب. ورواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن والأكثر تفضيلا وبإسناد صحيح ولفظها إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل الحامي. وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في أكثر من آية فقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني هذا الرجل والوصيلة والحام وهذه أنواع من الإبل جعلوها للآلهة لآلهتهم ابتداعا منهم ولم يأتي بها برهان من رب العالمين. قال ابن عباس كما في تفسير الطبري إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام ففيها خلاصة عبادة العرب وما نتج عن ذلك ممارسات اجتماعية ضرب. يعني قال 130 آية في أول أنعام ذي بتوريك سفه عقولهم، سفه عقولهم، وكيف كانوا في حيرة وضلالة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبق من دين إبراهيم إلا القليل، مثل تعظيم البيت، يعني هذه أشياء بقيت من دين إبراهيم: تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء المدن مع إدخالهم في هذا ما ليس من دين ذاتهم، دخلوا فيهم بدع. فكانت كنان وقريش إذا أهلوا بالحج أو العمرة قالوا، كنان وقريش تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو، شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. لاحظ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لحد هنا صليب مش كده، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني في واحد بنعبده ده شريك لك. فكان النبي إذا سمعهم يقول حسبكم حسبكم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حسبكم حسب، كفاية كده، لحد هنا سليم. لكنهم يقولون إلا شريكا هو لك. يقول وكانوا يطوفون بالبيت عراة وهم يصرخون، برضو من الأشياء اللي جابوها من عندهم. واتخذت العرب طواغيت مع الكعبة وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدن وحجاب ويهدى لها ويطاف بها وينحر عندها. فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلة، نخلة موضع، وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم، وكانت الألات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها من بني معتي من ثقيف، وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم بناحية المشلل بقديم. وهذه الطواغيت التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني بيوت زي الكعبة على وزن الكعبة يطوفوها. وللأسف بعض الناس في هذه الأزمنة يطوفون بغير البيت الحرام بالأضرحة ربما بالقباب أحيانا، ويجعلون لذلك آداب، وبعضهم ألف مصنفا باسم آداب حج المشاهد، آداب حج كيف تحج المشاهد، كيف تحجها، كيف تطوف بالقبور، كيف تطوف بهذه البنايات، جعلوا لذلك آداب، كما إنك عندك آداب في الطواف بالبيت الحرام جعلوا لهذا آداب، وهذه محادة لله ورسوله ومشاقة وتضيع لعقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. يقول وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، ويقال لبيت مكة الكعبة الشامية، وكان فلس لطي ومن يليها بجبلي طي يعني أجا وسلمة، وكان رئام بيتا لحميان وأهل اليمن، وكانت رضاء بيتا لبني ربيع بن كعب، وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد، يعني هذه كلها بيوت جعلوها تضاهي الكعبة، يعبدون يطوفون حولها ولها سدنة ولها حجاب. وكان للعرب أصنام أخرى غير التي ذكرنا حفلت بذكرها المصادر المختلفة. وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم، من ذلك ما روى مروي من أن السائب بن عبد الله كان له حجر نحته بيده ليعبده، يعني قاعد أيام ينحت ينحت ينحت، ما لك شغال في شنو يا سائب؟ في الإله، شغال في الإله لي كم يوم، بوقف في الإله، قربت شطب الإله إله ينحت فيه وشغال فيه، فيجي باللبن الخاسر الذي ينفسه فيصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر يرفع إحدى رجليه فيبول، اللبن الخاسر المتغير يقوم يكب في الصنم بتاعه ده، الكلب يجيب اللبن يلحس اللبن ثم يبول على هذا الصنم. وما يروى من أن بني حنيفة ذي القوم مسيلمة اتخذوا في الجاهلية إلها من حيث الأقط، اللبن المجفف يخلط بالتمر والسمن، ذي كمان لبن وتمر وسمن إله من الخلطة يعني، فعبدوه دهرا طويلا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه، طعم يكون كبير يعني بنو ضخم جدا كبير تمر، فجاءت مجاعة شديدة فأكلوا الإله في عام المجاعة، وكأنهم يتحدثون يقول لك في السنة دي طبعا أكلنا إلهنا ذات جوع شديد، إله يؤكل من لبن مجفف وسمن وتمر. وطبعا ده عيد الصناعة يعني ولعوا النار وجيب التمر كده ليه ده نعمل الإله بتاعنا سفه غاية في السفه. قال فقال رجل من بني تميم يعيرهم بذلك أكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن إعواز. الشعراء يعرفون التاريخ إذا أراد الشاعر هجاء قبيلة يأتي يقول لبعضهم أريدك أن تفرشهم لي أديني بالله أخبارهم كلها المخازن عندهم كلها جيب لي كان يفعل هذا جرير والفرزدق فيعرف المعايب اللي عندهم ثم يقوم عليهم. فهذا من بني تميم يقول أكلت ربها حنيفة من جوع قديم بها ومن إعواز. قال دي شدة ما يعي من شدة جوعهم أكلوا إلههم أكلوا ربهم زاد قبلكم وهذا إقذاع في الهجاء. وقال فيهم آخر أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه. طبعا سخرية سخرية. وهناك قصة الرجل الراشد الذي قال شعرا في صنمهم لبني سليم عندما رأى ثعلبين يبولان عليه ذكر ابن سعد إذ قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يقول وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندما جاء إلى آخره وهي قصص وإن لم يثبت بعضها حديثيا تصور الحال التي كان عليها العرب في جاهليتهم. ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام عبادة نجوم الكواكب خاصة في الحران والبحرين والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل يدعى أو يدعى أبو كبشة عبد نجما اسمه الشعراء ودعا قريش إلى عبادته وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش. وعندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده سموه بن أبي كبشة لمخالفته إياه في العبادة كما خالفهم في عبادتهم من قبله ابن أبي كبشة. هرقل لما سأل أبا سفيان عن رسول الله أسئلة كثيرة وقال في آخرها هرقل قال لو كنت عنده لمسحت قدميه ولقبلت موضع قدميه. أبو سفيان هو مالك قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد أمر يعني عظم يعني أمر أمر ابن أبي قال النبي يعني يقصد محمد قال الموضوع بقى يعني إن ملوك بني الأصفر تتمنى لقياه أو كما قال. فليه قالوا ابن أبي كبشة؟ لأنه أبو كبشة هذا خالفهم في عبادتهم ودعاهم لعبادة النجوم خالفهم والنبي خالفهم ودعاهم إلى عبادة الواحد الأحد لذلك نسبوه إلى أبي كبشة هذا. والآن للأسف النجوم تعبد والناس لا يشعرون. هذه الأبراج التي يؤتى بها على صفحات الجرائد والمجلات عبادة للكواكب والفلك فلان يزور البلاد ورقم هاتفه ويتصل به يعرفنا الحظ والنحس والشؤم ويعتقدون أن ما قاله صحيح. هذه عبادة للكواكب والناس لا يشعرون. وعبدت الشمس في بلاد اليمن وفي ذلك قال الله تعالى في قصة ملك السبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وتسربت بعض المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب وفي ذلك يقول ابن قتيبة في المعارف وكانت المجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب ابن زرارة وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة وكان الأقرع بن حابس وأبو صود جد وكيع بن حسان ممن دان بالمجوسية وتسربت إلى هجر من البحرين وكانوا يقولون إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها عليهم من يعني هذا من مفاهيمهم إذا قتل عدو لهم في أرضهم يجعل الأرض نجسة. تسربت المجوسية كذلك. ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والمدينة وخيبر ووادي القرى وفدك وتيماء بصفة خاصة. كان في العرب بصفة عامة في يهود وفي الأماكن دي المدينة خيبر ووادي القرى فدك تيماء بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود ووصلت إلى اليمن ودان بها ذو نواس الملك الحميري وحاول حمل النصارى على اعتقادها كما ذكرنا سابقا وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة وربما وصلتهم من يهود يثرب وخيبر وتسربت النصرانية الغساسنة والمناذرة، ومن أشهر الأديرة في الحيرة دير هند الأقدم ودير اللج ودير حارة مريم، وتسربت إلى جنوبي الجزيرة العربية وأنشأت كنيسة بظفار أخرى بعدن، ولنصارى نجران قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وأخرى المدينة سيأتي ذكره. هل يهودية جاءت والنصرانية كذلك تسربت ودخلت في الجزيرة العربية. ودانت بعض قبائل قريش النصرانية، منها بنو أسد بن عبد العزة كما دان بها بنو بني القيس بن تميم وبنو تغلب بن ربيع وبعض قبائل قضاعة، وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم. ومن تنصر بنصرانية محرفة من العرب عدي بن حاتم الطائي، كان نصرانيا ودعاه النبي للإسلام وأسلم. ولم تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كما هو واضح من تاريخهما وسيرتهما وسط القبائل والأفراد، ولم تندثر تماما ديانة إبراهيم عليه السلام، بل تمسك بها نفر قليل جدا وسط دياجير الظلم الجاهلية وعبادة الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنيفيين أو الحنفاء، فقد كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وينتظرون النبوة، في جماعة قلة تمسكوا بالحنيفية. وكان من هؤلاء الحنفاء قس بن ساعد الإيادي، زيد وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أبي الصلت، وأبو قيس بن أبي أنس، وخالد بن سنان، والنبيغ الذبياني، وزهير بن أبي سلمة، وكعب بن لؤي بن غالب، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورقة بن نوفل كان كذلك ممن تمسك بالدين القويم. وقد سموا بالحنفاء نسبة إلى ما وصف به إبراهيم، به دين إبراهيم في القرآن الكريم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. سموهم حنفاء لهذا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا بالنسبة لعقائد العرب عند البعث، ظلام دامس، ولذلك جهل كبير وضلال مبين الدعوة إلى القومية العربية. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، من مكايد أعداء الإسلام، انتبه لهذا، لوأد الإسلام والقضاء عليه بعث القوميات. يقول للعرب: عزكم ليس بالإسلام إنما بالعروبة. ويقولون لي من في مصر: لا بد من إحياء تاريخ وتراث الفراعنة والفخر به، تاريخكم كبير، إهرامات، تاريخكم فراعنة، فرعون، ينسبون إلى هذا، وهكذا ليضيع الإسلام بين هذه النعرات. ولذلك جاء هذا الدين لإخراج الناس جميعا من وحل الشرك وضلاله إلى نور التوحيد والإيمان، وليبقى بعد ذلك التفاضل مبنيا على قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي قوميات نحن في غنى عنها، والشعوبية جاءت كذلك، وكل يعني أناس يريدون أن ينصروا قبيلتهم أو ينصروا شعبهم. ثالثا، الحياة الاجتماعية عند العرب في الجزيرة العربية. قال: إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن الحياة الدينية والاقتصادية. ده كلام سليم، عشان كده لو ده الناس عايز يخدعوا المسلمين يقولوا لهم العلمانية كويسة، المجتمع يكون علماني والدنيا تكون علمانية والدين براو، هؤلاء غالطون. لا تكاد تنفصل الحياة الاجتماعية من الحياة الدينية والاقتصادية، ولأن الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد الفطر والمنطق، فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطر والمنطق في مظاهر تبعت الفساد العقدي. ومن بين تلك المظاهر الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير من الرذائل، مثل شرب الخمر ولعب الميسر والزواج بغير عدد. يجي واحد لما يقول: إني تزوجت 20 امرأة، لا يسلم، أمسك 4 وفارق سائرهن. وقتل بعضهم الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقر، من إملاق ده من الفقر، خشية إملاق خوف من الفقر. وقتل بعضهم الإناث بالذات خوف العار أو الفقر أو بسبب الفقر، وإثارة الحروب لأتفه الأسباب وأخذ الثأر. وقد حكى عنهم الله عز وجل كل هذه الرذائل، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يحاربها طول حياته كما هو معروف. ومثال ذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام. وقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقوله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، وقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا كله فساد اجتماعي. وساد في بعض أوساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة، يعني في قبائل عندها شرف ترفعت، لكن في قبائل في الدون أنكحة فاسدة التي لا تختلف عن الدعارة. فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فكان منها نكاح الناس اليوم ونكاح الاستبضاع. شوف الجاهلية من ناحية اجتماعية، نكاح الاستبضاع هذا كيف هو؟ وهو أن يصيب الرجل الأجنبي امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها، ده اسم نكاح شنو؟ الاستبضاع. يجي لامرأة رجل في طهر لم يمسها فيه ويكون هذا الرجل فيه نجابة أو ذكاء أو من الأغنياء، فهو يريد بهذا صاحب الزوج يريد طفلا يحمل الصفات الوراثية التي عند هذا الله. ونكاح الرهط ده نكاح في الجاهلية، وهو أن يجتمع الرهط دون العشرة 9-8 فيصيب كل منهم امرأة غيره، فعندما تضع لاحظ 9 معهم نسوانه كل واحد فيهم يصيب زوجة الآخر، فعندما تضع حملها ترسل إليهم فيجتمعون عندها فتلحق المولود بمن تريد منهم. هي ولدت الآن العايزة في دين تقول له ولدك انت فلان خلاص ولدك ولدك ما عندك كلام. ونكاح رابع وهو أن يجتمع الرجال الكثير على المرأة التي تنصب راية في بيتها، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، في ناس بيعرفوا من الشكل ده بيشبه ده ولد ده دم واحد كده، ثم ألحق ولدها بالذي يرونه أكثر شبها به. وقد أبطل الإسلام كل هذه الأنكحة ما عدا نكاح الناس اليوم، ولم يكن يحس بعضهم بعار هذه الممارسات، يعني شايفينها مسألة ما فيها إشكال يعني. فقد روى الشيخان أن رجلا قام فقال يا رسول الله إن فلان ابني عاهرت بأمي في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهل الحجر. طالما ولد في غير فراشك يعني المرأة ما كانت زوجة عندك أنت ليس بولد لك، ذهبت الجاهلية هو عايز يجيب الكلام ده ليه؟ الكلام ده بيشوفه ما فيه إشكال، بيقول للنبي أنا كان زمان عندي معهم الولد ده علاقة وعاشرتها وهذا ابني، يقول هذا أمام الناس، وهذا يدل على أنه ما كان عندهم نظرة سيئة ولا سالبة لهذا الواقع الأليم. وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة وهو عبد الرحمن بن زمعة في فقه عمرة القضاء، سيأتيك إن شاء الله. وكانوا يجمعون بين الأختين من عاداتهم يزوج الأختين، ويقال إن في هذه الأزمنة في بعض المناطق في الجهل عظيم، ففي رجل زعيم قومه كده عنده 2 أخوات الزوجين لمين عليهم الزوجين، فجاهم بعد زمان شيخ كده فقام يتكلم عن الزواج والأحكام، فقام سألوا يا شيخنا الزول يتزوج المرأة وخته جائز ولا ما جائز؟ قال ما جائز. قال له يا شيخ والله جربناه وجازت. هو افتكر ما جائز معناه شنو؟ ما بيحصل، ما جائز ظناها ما ممكن يكون، وهو عمليا هذا الأمر بالنسبة له جاز يعني حصل وحدث، وهذا يدلك على أن الجهل أمره شنيع يعني للأسف الشديد. بعض القبائل غير المسلمة ترث زوجة الأب، مات الأب فيأتي الابن ويرث حتى امرأة أبيه. قال ويتزوجون بزوجات أبائهم إذا طلقوهن أو ماتوا عنهن. وفي ذلك يقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء حرم الله عليهم ذلك. ولم يكن للطلاق عدد معين، طلاق كم طلقة ما في، ما زي الإسلام ثلاث طلقات، فحدد الإسلام بثلاث، حدده الإسلام بثلاث كما في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ومع وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب الجاهلية إلا أن هناك جوانب مضيئة في حياتهم السياسية والاجتماعية لا يمكن إنكارها، ولعلها كانت سببا في اختيار الله لهم لحمل رسالته للعالمين. ومثال ذلك أن جاهليتهم لم تكن مركبة تقوم على فلسفة معقدة يصعب إزالتها كما كان الحال في المجتمعات الأخرى المجاورة، وكانوا أصحاب عزيمة قوية يصدقون عندما يؤمنون، يعني كانوا ما عندهم يعني أنصاف حلول، ما في كفر بعاديك معاداة صريحة، آمن إيمان صادق لا ملية فيه. وقد وصف القرآن بهذا في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديلا. وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل ويقدرون ويقدرون من يتصف بمكارم الأخلاق، كما كان موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بالذات، وهو موقف عبر عنه أبو سفيان في حديثه المشهور لهرقل كما سيأتي في مكانه، يعني شهد شهادة الحق. سنواصل إن شاء الله إلى الصلاة اليوم إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا كانوا من أصفى الناس ذهنا وتحكى في ذلك الحقائق والغرائب. وذكر ابن عبد البر ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن ابن شهاب الزهري كان يقول إني لأمر بالبقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، والله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. وقال ابن عبد البر نفسه أيضا كان أحدهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس حافظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر في سمعة واحدة على ما ذكروا، وليس أحد اليوم على هذا ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم. يعني كان عندهم حافظة غير عادية، حافظة شديدة، وده قالوا من الأشياء اللي عانت على حفظ الإسلام وحفظ القرآن وحفظ السنة. وليس بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التي رواه ابن عباس وابو هريرة وابن مسعود وابن عمر وعائشة، يقول لك رواه 2000 حديث ما تستغرب، أو 1000 حديث ما تستغرب. فقد روى أبو هريرة 5000 حديث و374 حديث. أبو هريرة راوية الإسلام. وروى عبد الله بن عمر 2000 حديث و630 حديث. أنس بن مالك 1200 وعائشة 1210 وابن عباس 1660 وجابر 1450 والخدري 1270 وابن مسعود 848 وعمر 537 وعلي 536 وأم سلمة 378 والأشعري 360 والبراء 305. يعني ده يدلك على حافظة آلاف يحفظونه. وكانوا يحبون الحرية من صفاتهم الحميدة يعني. ولم يعرفوا الخضوع إلا لذوي الأسنان منهم يحترموا الكبار ممن تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالة والرجولة والصبر والحلم والأنات وكل خصال الخير. ومع عبادتهم الأوثان فقد كانوا لا ينكرون وجود الله، يعترفون بأن الله الخالق المالك المدبر. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ويعرف هذا بتوحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب، بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، يعترفون بهذا. وكانوا أصحاب لغة واحدة ذات سحر وبيان عبرت عن الإسلام أحسن تعبير هي لغة العرب. قال تعالى: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في خارج الجزيرة العربية جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل اليهودية، داري وريك حالتهم في خارج الجزيرة. يقول أولا جوانب من الحياة الدينية: لقد تعرضت الديانتان السماويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف وتبديل، ومن ثم فقدت الروح ولم تعودا تمثلان دورهما الأساسي في إصلاح الناس الذين جاءتا من أجلهم. وذكر مراجع في بيان هذا: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، دكتور موريس بوكاي الصراع بين الدين والعلم للكاتب الأوروبي الشهير ديبر، أسطورة تجسد الله في المسيح، تحرير 7 من أساسة اللاهوت البريطانيين، تحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين ومدى صحة انتسابها لأصحابها، الدكتور محمد أبو الغيث الفرط، إظهار الحق لرحمة الله الهندي، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد تنير، والفصل في الميلل والنحل لابن حزم. دي كتب نقدت هؤلاء. فاليهودية بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصولها كانت ديانة أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة، غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانهم، إذ اقتبس اليهود كثيرا من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمة التي جاوروها أو سيطروا عليها وعاشوا وسطها. وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخو اليهود المنصفون، ومثال ذلك أنه جاء في دائرة المعارف اليهودية. ما معناه؟ ودائرة المعارف هذه كلمة انتقدها العلامة محمود شاكر رحمه الله، وقال العرب يستخدمون بدلا عنها كلمة جمهرة. كلمة جمهرة بدلا هي في معنى كلمة دائرة المعارف، جمهرة العرب، جمهرة أنصاب العرب. يقول هذا يقولون إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والآلهة تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شافتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد قبلوا معتقدات خرافية ومشركة. وأن التلمود أيضا كتاب يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة اليهود، اعتراف منهم في كتبهم التي يعتقدونها. هذا بالإضافة إلى أن توراتهم وتلمودهم قد طفح بأوصاف ونعود لا تليق بذات الله ووحيه وأنبيائه ورسله. التلمود هذا فيه أوصاف قبيحة ينسبونها لله رب العالمين. فتراهم في توراتهم المحرفة وعهدهم القديم مثلا ينكرون أن الله قد تعب، يذكرون أن الله قد تعب في اليوم السادس، يعني خلق السماوات والأرض واليوم السادس تعب فاستراح، وهو يخلق الكون واستراح في اليوم السابع وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله. ولذلك كان تحريم اليهود العمل يوم السبت. والقرآن رد عليهم هذا في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: ولم يعي بخلقهن، فما تعب رب العالمين ولا أصابه فتور. وجاء في عهدهم القديم في قصة آدم عليه السلام وزوجه حواء وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب رياح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ يعني وهكذا يصورون الله كأنه بشر لا يعرف ما يحدث في حديقة منزلي. وقد أعقب هذا قولهم إن آدم عندما أكل من شجرة المعرفة ارتفع بهذا العصيان إلى مراتب الآلهة وأدرك الخير والشر، على الرغم من أن الرب عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا بهما. شوف، وعندما خشي الرب على ازدياد تمرد آدم واستفحال أمره أخرجه وزوجه من الجنة حتى لا تمتد أيديهما إلى شجرة الحياة فيكتب لهما الخلود. ولم ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه، لم ترضه رب العالمين يعني سيرة آدم وأبنائه في الأرض، لأنه فوجئ بهم يملؤونها بالشرور والآثام فحزن وتأسف على خلقهم. والله في كتابه المقدس المحرف يندم على غلاق الأرض بالطوفان ويقبل ضيافة نبيه إبراهيم ويأتي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكل من مائدة إبراهيم الدسمة. هذه عقائد اليهود. والله في التوراة المحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعقوب، دامت ليلة كاملة، وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليه لجأ إلى خدعة مكنته من كسب الجولة والغلبة، وهي أنه ضربه حق فخذ يعقوب حتى انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه لقب إسرائيل، نعوذ بالله. والله في توراته المحرفة إله خاص بهم لا يحب غيرهم لأنهم شعبه المختار، وأما الأمة الأخرى فهي كالأغنام لا يأبه بها الإله. ويبدون لعقائدهم، هذا مهم، هذه عقائد اليهود، يعتقدون أن الأمم الأخرى كالأغنام لا يأبه الله لها، ولذلك كانوا يستحلون أموال غيرهم. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إن سرقنا وأخذنا منهم لا أحد ينكر علينا شيئا من ذلك. يقول ويبنون كراهيتهم للأجناس الأخرى وعلى رأسهم العرب على أساس من دينهم المحرف، فتراهم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون أن فيها أن نوح نبي الله سكر حتى استلقى وانكشف سوءته، ولما رآه ابنه حام أبو كنعان ضحك منه وفضحه عند أخويه سام ويافث اللذين ستراه دون النظر إلى عورته، وعندما أفاق نوح من سكرته وعلم ما حدث من ابن الأصغر حام استنزل عليه لعنة الله قائلا ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا له. وظاهر في هذه القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين أبناء حام وهم لا ذنب لهم وتزكية الإسرائيل أبناء سام. إذن كراهيتهم للعرب والمسلمين مبنية على شيء، ما على عقيدة، ولذلك قال من قال كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، من عاداك عقيدة لا ترجو أن يعود إليك أو أن يميل إليك. هذه عقيدتهم، هذه التي يعتقدونها في قلوبهم تجاه العرب وتجاه المسلمين. وكما صور اليهود نوحا سكيرا ليصل إلى أهداف معينة، تراهم أيضا يصورون لوطا سكيرا وعاهرا يزني بابنتيه في حال السكر وتحبلان منه وتلدان، وزعموا أن ابن البنت البكر عرف بمؤاب أبو المؤابين، وكل ذلك باسم الوحي، ده بولود وحي إله عندهم. وصدق الله العظيم الذي قال في القرآن الكريم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. وتدعى توراته وتدعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات مومسات، كل النساء غير اليهوديات مومسات، ويستحق القتل كل الدويم غير اليهود أو العبيد أو الحمير حتى ذو الفضل منهم، وأن من يقتل غير اليهودي يقدم قربانا للرب. شايف؟ يعني إذا قتلت غير يهودي أنت بالطريقة دي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يكون هذا كتابا إلهيا مقدسا لتعريف البشر بالله وهدايتهم إلى طريقه؟ إن هذا الاعتقاد الباطل هو الذي جعلهم لا يبالون بكل القيم في سبيل الوصول إلى أهدافهم كما هو واضح من بروتوكولات حكماء الصهيون. وبعد كده حينما نستعظم نحن ونستفضع قتل المسلمين في غزة، قتل الأطفال، وبعض الناس يقول لك كيف يفعل هذا اليهود، يعني محمد الدر هذا الصغير يصوبون الطلق الناري إليه يقتلونه عمدا، حاجة يعني أنت ما تتصورها. إذا عرفت هذا أدركت أنهم يتحركون من على أساس عقيدة، لا وزن لهؤلاء، أطفالهم هم لا وزن لهم، هم كالأغنام لا وزن لهم، لا قيمة لهم عند الله حتى، هذه عقيدتهم في العرب والمسلمين. كم الصلاة يا شيخ؟ ها؟ باقي 5 دقائق. قال إن هذا الاعتقاد الباطل الذي جعلهم لا يبالون بكل القيم في سبيل الوصول إلى أهدافهم كما هو واضح من بروتوكولات حكماء صهيون، ولا يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كما قلنا، فها هم مثلا يصورون إبراهيم ديوثا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع الدنيوية، فيذكرون في توراتهم المحرفة أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت فرعون بصفة أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم والحمير، قال لها قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ويصورون يعقوب عليه السلام بأنه محتال سرق النبوة من أخيه البكر بأسلوب قذر، ويصورون ابنة يعقوب مسماه دينة بأنها زانية زنى بها ابن رئيس المدينة المجاورة، ويقولون في تلمودهم أن عيسى بن مريم ابن غير شرعي حملته أمه سفاحا وهي حائض من العسكري باندارة، وأنه كذاب مجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني، ووصف تلمودهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر من خرق حيض المرأة التي ترمي بها في القاذورات، وأنهم وثنيون وقتل وفسق وحيوانات قذرة وحمير وخنازير وكلاب. ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه وتحبل منه، وذلك عندما رآها على السطوح فعجبه جمالها وأرسل زوجها الضابط إلى ميادين القتال ليهلك ثم يتزوجها. أي بشاعة هذه؟ إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند الله، وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا لهداية البشرية. لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني وموقفهم من كتابهم ورسلهم، من ذلك ما حكاه عن ميلهم إلى الوثنية مع وجود نبيه موسى عليه السلام بينهم، فقد قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى موجود بيناتهم، وعندما عاد إليهم موسى من بعد ملاقاة ربه وجدهم عاكفين على عبادة عجل صنعه لهم السامري، قائلين لهارون الذي خلفه موسى فيهم حين نهاهم عن عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال وعدم تخليهم عن شغف بالوثنية بعد موسى كما قال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إلى أن قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وذكر القرآن نوعا من تعنتهم مع موسى، ويتمثل ذلك في قولهم له أرنا الله جهرة، وذكر نوعا من سوء أدب مع الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ونسبهم بنو البشر ونسبهم بنوة البشر لله تعالى كما قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وأن له أحبارهم كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعدم تورعهم اليهود يعني عن تحريف كلام الله كما حكى عنهم القرآن في الآية فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون. وفي الآية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوهم يعلمون. ومما حكاه القرآن عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله تعالى كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ويتضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود من كتاب الله سبحانه وتعالى أي درك وصلت إليه هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر، لا تصلح لإنقاذ الناس ولا لهدايتهم. وهنا سائل يسأل عن صلاة عصر، وبعد الركعة الرابعة قام الإمام إلى الخامسة ناسيا فنبهه المأمومون ولم يستجب فأتم الركعة واتبعه المصلون، فما الحكم؟ هل يجوز لمن تيقن له الإمام قد زاد أن يتبعه ويفارقه؟ وهل تعاد هذه الصلاة؟ وكيف يتم المسبوق صلاته؟ وكيف لم لمن تابع الإمام وهو مسبوق. الإمام إذا قام إلى خامسة ونبه ويجوز أن يقال له الصلاة تمت، يجوز إذا ما فهم يقال تمت الصلاة، هذا كلام لإصلاحها لا حرج فيه. إذا أصر يتابع، لأنه ربما كانت هناك ركعة من الركعات الأربعة ركعة غير تامة مثلا لم يقرأ فيها الفاتحة، فأراد أن يجبرها بهذه الركعة ويسجد لها سجود سهو، فيتابع الإمام وبعد ذلك يستفصل عن أمره بعد الصلاة. المسبوق إذا كان الإمام قام يقوم معه، حتى لو تيقنت أنها خامسة ونبه ولم ينتبه تتابع الإمام، تتابع الإمام وتقوم معه لهذا المعنى. قد تكون ركعة فاسدة أراد أن يأتي بغيرها، خاصة لو نبه وقيل الصلاة تمت، الحمد لله تمت الصلاة، والمسبوق يتم صلاته. يعني إذا كان هناك ركعة فاسدة لا يعتبر هذه الركعة الفاسدة، ما باعتبار أنه مثلا صلى ثلاث ركعات فايتاه ركعة، بالزيادة بقى عنده كم ركعة؟ أربع ركعات. الركعة الزايدة دي ما يعتمدها، الزايدة ما يعتمدها، ويأتي بركعة كاملة لهذا الاحتمال أن تكون هذه الركعة فيها شيء والإمام ألغاها لهذا المعنى. هذا نكتفي بهذا إن شاء الله، ونلتقيك في الأسبوع القادم بحول الله وقوته وبمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.